وتقعد تتكرر مرتين، وبعدين في الثالثه تبقى ايه نهايه، ما دام ثلاث مرات تبقى مساله مش ما فيش فيها فايده. والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه ثلاثه قروء. شوف انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. خلق الله في ارحامهن، ما معنى الخلق؟ الخلق ايجاد شيء كان معدوما، ايجاد شيء كان معدوما. هذا الشيء الذي كان معدوم اما ان يكون حمل، يعني حبلت، واما ان يكون حيض. برضو الحيض ما كانش موجود وحي ايه وحيطول. الحمل عدته حتبان في انه وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. طيب واللي مش أولاة احمال في حيض؟ طب واللي ما بتحطش لانها صغيره وايه يائسة، واللائي يائسن ايه اي تصورة الطلاق، واللائي يائسن ايه من المحيض ايه من نسائكم، واللائي يائسن من المحيض ايه من نسائكم، دي يبقى كام عدتها ايه؟ قال لك ثلاثة ايه اشهر، واللائي لم يحضن كذلك صغيرة لسه ايه. يبقى ادانا النظام العدة كام؟ ان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها، وإن لم تكن حاملا نشوف أهي آيسة يعني بلغت سن الإياس ما عادتش بتحيض يعني لم تعد محل الحيض، أو صغيرة لسه ما وصلتش إلى محل الإيه إلى محل الحيض، يبقى تعدتها بالإيه بالأشهر ثلاثة إيه ثلاثة أشهر. إن لم تكن كذلك يجب عدتها الإيه بالقروء اللي هي الحيض أو الإيه أو الطهر. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. كلمة لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها، شهادتها لنفسها هي اللي تقرر. قال لك طب وهي حتكتم ليه؟ أم قال لك مش صح أنها تحدل وعد ذلك تكتم ما في ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل. طيب ولما لا تنتظر الى ان تضع الحمل تعمل ايه؟ اما قال لك تتجوز. اما قال لك طب ولما تتجوز تتجوز ازاي وهي حامل؟ اما قال لك ما احنا اصل عندنا الغالب تسع اشهر، وفي ناس بسبعه وفي ناس بسته، فيبقى الفارق ده كله ممكن ايه اختلاف الحيض يجي. مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول الله هي تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لأجل إنها تقول إيه أنا مانيش حامل. لأنها لو أنا أنا حامل هنقول لها عودي بقى إيه، يمكن تكون حامل ليلة ما اتطلقت مثلا، وبعدين تقعد بقى قال لك لا تكتم، وبعد ذلك تقول لك أنا لما اتجوز يبقى جه ابن سبعة جه ابن إيه، وإحنا عارفين إنها ستة أقل الإيه أقل الحمل إيه ستة. ولذلك اذكروا القصة لسيدنا عمر وسيدنا إيه علي، لما عمر جاء له فتاة قالوا أنها ولدت لستة إيه أشهر، فأراد أن يقيم عليها الإيه الحد. وبعدين جه أبو الحسن اللي هو الإمام علي قال له لا يا أمير المؤمنين ست أشهر كيف، ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال إيه؟ قال يا أخي والوالدات ورضعن أولادهن إيه حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. قال له هناك فئة تانية وصل الإنسان بوالدين حملته أمه إيه لا كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والرضاع 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين يبقى كام؟ 24 من 30 يبقى 6. قال له بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى إذن المسألة ممكن. طيب على الأول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان ايه ما تنتظرش المدة، والعلة في ذلك ايه؟ قال لك لان معنى ذلك انها ان تزوجت سيصير ما في بطنها ابن الزوج الجديد. وهو ليس ابنا، وهو